الثالثة. قال أبو بكر بن عبد الله المزني، قاله تابعي، قاله الإمام التابعي بكر بن عبد الله المزني ثقة ثبت جليل، روى له الأئمة الستة فهو مشهور رحمه الله، وله قول فيما سيأتي من مما يتعلق بالخلع. قال المسألة الثالثة: قال بكر بن عبد الله المزني: لا يأخذ الزوج من المقتنع شيئا. وهذا خلاف الصواب، هذا القول سيأتي معنا أنه قول شاذ خارج عن إجماع، خارج عن الإجماع لشذوذه. فالصحيح أنه لا بأس أن يأخذ الزوج من المرأة المقتنعة شيئا من المال، يأخذ المهر أو دون المهر، وهل يأخذ أكثر مما أعطاها؟ فالذي عليه أهل العلم أنه لا مانع أن يأخذ أكثر مما أعطاها، ولكن ليس من خلق الكرماء كما قال مالك: أنا لا أمنعه ولكنه ليس من خلق الكرماء. الصحيح ليس من خلق ذوي الكرم وذوي الوفاء، ولا تنسوا الفضل بينكم، أنه يأخذ أكثر مما أعطاها، لكن من حيث الجواز لا بأس في الخلع أنه يأخذ أكثر مما أعطاها من حيث الجواز، وما ينبغي له أن يفعل هذا، ما ينبغي له، لأن الآية عامة التي في البقرة: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، سواء كان قليلا ورضيه الزوج أو كثيرا ورضيته المرأة، رضيته المرأة أكثر من مهره. فالآية ظاهرها بعمومها أنه لا بأس أن تعطي المرأة المخالعة زوجها أكثر مما أعطاها، فلذلك ذهب أهل العلم إلى الجواز أنه لا بأس، لكنه خلاف الأولى، فالأولى أن لا يأخذ أكثر من المهر، وإن نقص عن المهر فهذا جيد، لكن إن قال أنا أريد المهر كله فتعطيه، وأما الهدايا فلا، العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، فلا تعطيه الهدايا ولا يلزمها إرجاع الهدايا، لكن إن ألح وربما يفعل مشاكل معها فإذا أعطته الهدايا لا بأس، وهو آثم، العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء، فهذا مثل السوء، فتعطي المهر فقط. فبكر يرى أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ من المقتنع شيئا، لا قليل ولا كثير. طيب، الآية التي في البقرة: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، قال هذه منسوخة بالآية التي في النساء، هذه منسوخة بالآية التي في النساء التي نحن بصدد الكلام عليها، وهي قول: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فقال هذه الآية ناسخة لآية البقرة، كيف تأخذونه؟ هذا إنكار من الله سبحانه وتعالى عليهم، معنى أنه لا يجوز لكم أن تأخذوا في الخلع شيئا من النساء، وآية البقرة منسوخة بآية النساء وليست محكمة، بل هي منسوخة بآية النساء. هكذا قال. وقد سأله عقبة ابن أبي الصهباء رحمه الله تعالى، سأل بكرا رحمه الله عقبة ابن أبي الصهباء فقال: سألته عن الرجل تريد امرأة أن تخالعه، فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا. قلت: فأين قول الله عز وجل: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله الآية؟ قال: نسخت. قلت: فأين جعلت؟ قال: في سورة النساء: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، قال: جعلت في سورة النساء، إنها نسخت بالآية التي في النساء. هذا نص عبارته رحمه الله تعالى التي اختصرها هنا. فإن السائل له عقبة بن أبي الصهباء سأل عن هذه الآية وعن هذه المسألة، المرأة المخالعة إذا خالعت زوجها هل يأخذ شيئا؟ قال: لا يحل له أن يأخذ شيئا منها. قال: قلت: فأين الآية التي في البقرة: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله؟ قال: منسوخة، نسخت. قلت: فأين جعلت؟ قال: في النساء، جعلت في سورة النساء، وذكر الآية التي جعلت فيها إن نسخت بها وإن أردتم استبدال زوج. هذا حاصل كلام بكر رحمه الله تعالى أنه لا يرى للمخالع أن يأخذ شيئا، لا يرى للزوج أن يأخذ شيئا من مخالعته من المرأة التي خالعته. وقد ذكر القرطبي هذا ثم نقل كلام النحاس فتعرض لهذا القول رحمه الله تعالى فقال وهذا قول شاذ خارج عن الإجماع لشذوذه، وليس إحدى الآيتين دافعة للأخرى فيقع النسخ، فما فيه تدافع ولا تعارض حتى يقع النسخ، فممكن أن يجمع بين الآيات، فليس عندنا ناسخ ولا منسوخ فكلها يبنى بعضها على بعض فلا داعي للقول بالنسخ. فإذا طلق المرأة فلا يأخذ شيئا، وإذا خالعته المرأة فيأخذ لا بأس أن يأخذ من مالي شيئا، المسألة سهلة. ففي الطلاق لا يأخذ شيئا إلا إذا طابت نفسها تعطيه، ما فيه مانع إن طلق، أما على سبيل الإلزام فلا. وأما في مسألة الخلع فلا بأس أن يأخذ شيئا من المهر، وإن شاء أن يأخذ المهر كله، وإذا تشاح وطالب بالأكثر فتعطيه للتخلص إن شاءت للتخلص منه. ربما بعضهم مؤذي جدا لا يرضى بالقليل ولا يرضى بالمهر ويتعب المرأة، أنا أريد أكثر من المهر، هذا ما يصلح له من حيث الخلق الحسن ما يصلح له هذا، لكن بعضهم كما تعلمون جشع، فهذا ليس من الخلق الحسن كما يقول مالك، لكن إذا أعطته لا بأس، يقع الخلع بالأكثر كما يقع بالدون. قال رحمه الله المسألة الثالثة، قال بكر بن عبد الله المزني لا يأخذ الزوج من المختلع شيئا لقوله فلا تأخذوا منه شيئا، أي لهذه الآية التي في النساء، إلى قوله ميثاقا غليظا. وقال زيد، قال زيد ابن زيد وغيره أيضا رخص بعد ذلك فقال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فابن زيد وغيره يريان أن التي في النساء هي المنسوخة بالتي في البقرة، فإنه منع الزوج من أن يأخذ في الخلع شيئا من المال، وحملوا الآية التي في النساء على الخلع، زيد ابن زيد ومن معه حملوها على الخلع، فقالوا كان ذلك قبله ثم نسخت بالتي في البقرة، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، عكس ما قال بكر. فبكر يرى أن التي في البقرة منسوخة بالتي في النساء، وابن زيد يرى أنه رخص بعد ذلك، فكان في أول الأمر أنه لا يجوز له فلا تأخذوا منه شيئا، ثم رخص بعد ذلك، أي أن الآية التي في النساء منسوخة بالتي في البقرة فإن خفتم ألا يقيم حدود الله. والصحيح أنه ليس عندنا ناسخ ولا منسوخ كما سيأتي من كلام الطبري، لا قول بكر صواب ولا قول ابن زيد ومن معه صواب، فما عندنا في الآيات ما يدل على الناسخ والمنسوخ، وما فيه تعارض حتى يلجئنا إلى القول بالنسخ، ما فيه تعارض، فممكن الجمع بين الآية كما سيأتي. قال رحمه الله، قال الطبري بل هي محكمة، أي ما فيه نسخ، لا التي في النساء ولا التي في البقرة ما عندنا نسخ، بل الآيات كلها محكمة، وهذا أيضا قاله القرطبي رحمة الله تعالى عليه وأيد هذا القول، وهكذا الإمام عندنا هنا قال القرطبي رحمه الله وليس فيها ناسخ ولا منسوخ وكلها يبنى بعضها على بعض. وقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم لثابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وقد جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت ابن قيس أن يأخذ من زوجته ما ساقه إليها وهي تلك الحديقة، تردين عليه الحديقة فردت عليه الحديقة، جاء في بعضها وطلقها تطليقة ولا يثبت هذا هذه الزيادة، وطلقها تطليقة لا يثبت، هذا خلع وليس بطلاق، هذا فسخ وليس بطلاق، هذا هو الصواب أن الخلع ليس بطلاق، فإنها تعتد بحيضة واحدة كافية ولا تحتاج إلى ثلاث حيض، وإنما واحدة تكفي لأنه فسخ وليس بطلاق، وإنما الذي يحتاج إلى ثلاث حيضات هو الطلاق، أما الخلع فلا. فهذا كلام القرطبي رحمه الله أنه ليس عندنا في الآيات ناسخ ومنسوخ، لا على قول بكر ولا على قول ابن زيد، ما عندنا ناسخ ومنسوخ، فالآيات يحمل بعضها ويبنى بعضها على بعض. قال رحمه الله: قال الطبري: بل هي محكمة لا معنى لقول بكر إن أرادت هي العطاء، فقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم لثابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها وصدق، أي الطبري يقول الإمام ابن العربي وصدق في قوله هذا، أنه ليس عندنا هنا ناسخ منسوخ، بل الآيات محكمة، فلا معنى لقول بكر. فلذلك قال النحاس: قول بكر هذا شاذ خارج عن الإجماع لشذوذه، وليس إحدى الآيتين دافعا للأخرى فيقع النسخ. كلام جميل كلام النحاس، قول شاذ خارج عن الإجماع. قال: ولا معنى لقول بكر إن أرادت هي العطاء، فقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم لثابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها وصدق. هذا كلام من وصدق؟ كلام الإمام ابن العربي، كلام الإمام ابن العربي وصدق. إنما يكون النسخ عند تعذر الجمع، والجمع ممكن، وبه يتم البيان وتستمر في سبلها الأحكام. كلام طيب سجعة في محلها. إنما يكون النسخ عند تعذر الجمع، والجمع ممكن، وبه يتم البيان وتستمر في سبلها الأحكام. كل شيء بطريقة، هذا في طريقة وهذا في طريقة. فأحكام الطلاق معلومة وأحكام الخلع معلومة، كل شيء في طريقة. فلا يعني نقابل الآيات بعضها بعض ونجعل التعارض ونخلق التعارض في أذهاننا، وليس هناك تعارض، بل كل شيء في طريقه وفي سبيله. قال رحمه الله: انتهينا من هذه المسألة الثالثة. فهذه الآية التي في النساء استدل بها بعض أهل العلم على مسألة، ما هي؟ حتى نرى إخوانهم معنا ولا هم معنا. الآية التي في النساء استدل بها بعض العلماء على مسألة، مسألة الخلع، أنها أن الزوج لا يصلح أن يأخذ شيئا إذا خالع امرأته. أحسنت. طيب، وآية البقرة أين نذهب بها؟ فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذه الآية في الخلع. أين نذهب بهذه الآية؟ يعني أنت مع بكر. نعم، طيب أحسنت. بكر يقول أنها ترد إلى النساء، أي أنها ناسخة. أحسنت. والصحيح أنه ما عندنا ناسخ ولا منسوخ. قال رحمه الله: الآية 17 قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. أمور جاهلية على هذا الحال، سواء كان في أنكحتهم أو في معاملاتهم أو في سلوكياتهم، كنا في جاهلية وشر. فجاء الإسلام فمن الله سبحانه وتعالى على أولئك الذين كان عندهم ما كان من الشر، سواء كان بصلة الرحم فإنهم يقطعون الصلة، أو كان أيضا في مسألة التسلط على الضعفاء فإن القوي يتسلط على الضعيف، وغير ذلك من الأحكام. فلذلك جاء رسول الله وقال: كل ربا الجاهلية، حتى في المعاملات قال: كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. فأمور الجاهلية لا يجوز رفعها من تحت الأقدام، وقد وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت قدمه. ومن أمور الجاهلية هذا الأمر، فكان أحدهم ينكح زوجة أبيه إذا مات عنها ورثها وتزوج بها إن شاء. فجاء الإسلام بالنهي عن هذا: إلا ما قد حصل منكم قبل فإنكم لا تثريب عليكم ولا إثم عليكم، لكن يجب المفارقة بعد هذا النص. لا تثريب عليكم فلا إثم عليكم، لكن من كانت تحت بعد ذلك زوجة أبيه يجب أن يفارقها، فلا تبقى معه فيقول إلا ما قد سلف. هذا ليس مقصود الآية. قال الآية 17 قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فيها تسع مسائل. المسألة الأولى قد بينا في غير موضع أن النكاح أصله الضم والجمع، فتجتمع الأقوال في الانعقاد والربط كما تجتمع الأفعال في الاتصال والضم كما تجتمع الأفعال في الاتصال والضم. لكن العرب على عادتها خصصت اسم النكاح ببعض أحوال الجمع، ومن حيث العموم يدل على العموم. أصل النكاح الضم والجمع في الأفعال وفي الأقوال، لكن العرب خصصت هذا اللفظ في بعض أحواله أو ببعض أحواله، وسيأتي ما هو الحال الذي أراده وأراد بيانه. لكن العرب على عادتها خصصت اسم النكاح ببعض أحواله، مع أنه عام، أحوال الجمع وبعض محاله وما تعلق بالنساء، واقتضى تعاطي اللذة فيها، أي خصصت بهذا الأمر وهو ما يتعلق بالنساء، ففيه ضم النكاح، ضم رجل إلى امرأة وامرأة إلى رجل، فهو يشمله المعنى العام وقد خصص به عند العرب. فإذا قيل النكاح عند العرب فهذا هو المقصود الأصل، هذا هو الأصل، وقد يطلق على العقد دون الجماع، لكن المقصود به الضم على العقد وعلى غيره، وصار أيضا يستعمل بعد ذلك في الجماع النكاح، وإلا هو المقصود به الضم، ضم الرجل للمرأة سواء كان هناك جماع أو لم يكن. قالوا ما تعلق بالنساء واقتضى تعاطي اللذة فيها واستيفاء الوطر منها، وعلى ذلك من المعنيين جاءت الآثار الآيات. المسألة الثانية قوله ما نكح، اختلف العلماء في كلمة ما، ما المقصود بقوله ولا تنكحوا ما نكح، ما هي ما هذه، هل هي موصول أو مصدرية؟ اختلف النحاة والعلماء في هذه الكلمة، وهي كلمة ما، والصحيح كما سيأتي أنها موصولة وليست مصدرية. قال المسألة الثانية قوله تعالى ما نكح، اختلف العلماء في كلمة ما هل يخبر بها عما يعقل أم لا، فإذا كان يخبر بها عما يعقل فهي موصولة، وقد علم من كتب النحو أن التي تستعمل مع من يعقل هي من وما لغير العاقل، فلذلك اختلف العلماء فيما هنا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، هل هي هنا للعاقل فتكون موصولة أم هي لغير العاقل على بابها ولا تستعمل للعاقل فتكون مصدرية. وقد بينا في رسالة ملجئة المتفقهين ولم نقف عليها، وقد كلمنا بعض الإخوة ينظرها ويقول أنها غير مطبوعة ما هي موجودة، فتتعلق بمسائل النحو، ملجئات المتفقهين، هذه رسالة في النحو ألف هذا الإمام، سيذكر المسائل الفقهية، وأظن فيه رسالة كأنه جمع من كتبه سماها بنحو هذا الاسم، صح؟ الإحالات التي إلى هذا الكتاب فقط، أحال في صفحة كذا في موضع كذا، يعني إلى ملجئات المتفقهين، وما يذكر المسألة، هل مجرد إحالة فقط أو يذكر المسألة كلها، وما يتعرض لشرحها مثلا، مطبوع الواحد عصري. قال وقد بينا في رسالة ملجأة المتبقين أن ذلك مستعمل في اللغة شائع فيها، أي منتشر فيها، وهذا هو الصواب، وعليه سبويه أن ما تستعمل العاقل، وأظن أيضا بعض النحاة من تقدم فيما علق في ذهني بالخروف أنهم يرون أنه لا بأس أن تستعمل ما موضع من ويتقارضان، فيكون فيهما التقارب، فتستعمل من في موضع ما وما في موضع من، وهذا هو الصواب إن شاء الله، من غير ذكر ثلاثة مواضع يحصر فيها في من وما، بل على الإطلاق من غير الاقتصار على ثلاثة، أنهما قد يتقارضان وكل واحد يستعمل مكان الآخر، وهذا خلاف الأصل، الأصل في ما لغير العاقل، والأصل في من للعاقل، وقد يتقارضان. أن ذلك مستعمل في اللغة شائع فيها وفي الشريعة، وفي الشريعة جهل المفسرون هذا المقدار، وهذا ما يتصلح، مثل هذه العبارة ما تصلح، ما جهلوه ولكن جروا على قول مشهور عند النحاة وعند أهل اللغة ولم يجهلوا هذا، وإنما لم يرتضوه، أما أنهم جهلوا فلا، فهذه أقوال مشهورة في من وما، فكيف يجهل هذا المفسرون وقد علمه من هو دونهم، وقد تعلقت أقلامهم ألسنتهم بالتفسير ولا يخوض أحد بالتفسير، ومن شروط الخوض فيه إلا أن يكون عنده علم باللغة العربية، عنده علم باللغة العربية، فكيف يجهلون مثل هذا الشيء المشهور الذي ربما يعلمه من درس المتممة، أن من وما موضعهما ما ذكر للعاقل ولغير العاقل، ما جهلوا أبدا، وإنما مرتضى الذي ذهبت إليه. قال رحمه الله: أن ذلك مستعمل في اللغة شائع فيها وفي الشريعة، جهل المفسرون هذا المقدار، كيف يجهلون شيء شائع منتشر، هذا مو صحيح، هذا المقدار، اختلفت عباراتهم في ذلك. فقال الطائفة: المعنى ولا تنكحوا نكاح آبائكم، وهذا سيأتي أنه قول الطبري رحمه الله تعالى ولا تنكحوا نكاح آبائكم، فيكون قوله من نسائكم متعلق ب ولا تنكحوا، وعلى هذا يكون التقدير ولا تنكحوا من النساء نكاح آبائكم، ولا تنكحوا من النساء نكاح آبائكم، هذا على هذا القول الذي رجحه الطبري رحمه الله ابن جرير الطبري كما في تفسيره، أن المقصود بالآية ما ذكر هو أن ما هنا مصلية، والجار والمجرور من نسائكم متعلق بالفعل، أي ولا تنكحوا من النساء نكاح الآباء، لا تنكحوا من النساء نكاح الآباء، أي لا تفعلوا ما كان يفعله آباؤكم من النكاح الفاسد، فيكون مؤول بالمصدر ولا تنكحوا ما نكح نكاح آبائكم من النساء، ولا تنكحوا نكاح آبائكم من النساء، فيكون من النساء متعلق بالفعل تنكحوا، وما وما دخلت عليه في محل نصب على المصدرية، ولا تنكحوا من النساء نكاح الآباء وهو النكاح الفاسد الذي كان تفعلون في الجاهلية، فلا يصلح منكم هذا. والقول الثاني أن ما موصول كمسيح. قال: واختلفت عباراتهم في ذلك، فقال الطائفة: المعنى ولا تنكحوا نكاح آبائكم، يعني النكاح الفاسد المخالف لدين الله، إذ الله سبحانه وتعالى قد أحكم وجه النكاح وفصل شروطه، وأنتم لا تفعلوا هذا بعد هذا البيان، فليس من النكاح المشروع ما ذكر. والمعنى الصحيح ولا تنكحوا نساء آبائكم، هذا بناء على أن ما هنا بمعنى إيش؟ بمعنى الموصول من، ولا تنكحوا من نكح، من نكح آباؤكم، أي من النساء أو التي نكح آباؤكم لا تنكحوها، فعلى هذا تكون ما واقعة في موضع من أو في موضع الموصول الذي أو التي. قال رحمه الله: والمعنى الصحيح ولا تنكحوا نساء آبائكم، ولا تكون ما هنا بمعنى المصدر لاتصالها بالفعل، لا تكون ما هنا بمعنى المصدر لاتصالها بالفعل، وإنما هي بمعنى الذي، أي هي اسم موصول بمعنى الذي أي التي، وإنما هي بمعنى الذي، أو يكون الجنس، ولا تنكحوا الذي نكح آباؤكم، المقصود الجنس من النساء، يكون تفسير من النساء، وهذا المقصود بها الجنس، فيفسر بالذي لا مانع، وإنما هي بمعنى الذي وبمعنى من، أي الموصولين، والدليل عليه أمران، وهذا اختيار الشنقيطي رحمه الله، أن ما هنا موصولة بمعنى الذي أو بمعنى التي. قال رحمه الله تعالى: والذي يظهر وجزم به غير واحد من المحققين أن ما موصولة واقع على النساء التي نكحها الآباء، لأنهم كانوا ينكحون نساء آبائهم، كما يدل عليه سبب النزول، هذا ترجيح الإمام الشنقيطي كما في أضواء البيان، وهذا الذي استظهره وجزم به، يقول غير واحد من المحققين أن ما موصولة واقع على النساء التي نكحها الآباء، لأنهم كانوا ينكحون نساء آبائهم، كما يدل عليه سبب النزول، فهذا هو الصواب، لا تنكحوا النساء اللاتي نكحهن الآباء، لا تنكحوهن، وعلى الأول لا تنكحوا نكاح الآباء من النساء، يكون من النساء متعلق بالجار مجرور، لا تنكحوا من النساء نكاح الآباء، ما هو نكاح الآباء؟ النكاح الفاسد الذي كان في الجاهلية، يتزوج إذا مات الأب أو طلق الأب المرأة تزوجها الإبن، هذا حرام في شرعنا. لم يتعرضوا له، لم يتعرضوا له، لكن لا مانع لا تنكحوا شيئا، نعم، من هذا النكاح، بس فيه شيء من التكلف، فيه شيء من التكلف. الموصولية هي الأقرب، والقول الثاني ما ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أنها مصدرية، موصول حرفي وليست موصولا اسميا، والصواب أنها موصول اسمي. قال رحمه الله: وإنما هي بمعنى الذي وبمعنى من، والدليل عليه أمران. إلى هنا، تفضل يا أخي، عندما نسأله